يا مسموم ليش حاجع للأخطار شعيتكم وليش حاجع للأخطار عالموت نمشي وجينا يمك زيوار ما خادم لخدام باب الحوائج شعتكم ونيس حقع للأخطار عالموت نمشي وجينا يمك زيوار ما يهمنا جسريل هايم يسألي ريدي الجواع الفاجع الفاجع اللي صارت يا أسباع للعالم وضحت رمه زي الله يلعن كل رجس إرهابي الله الله يلعن كل رجس إرهابي ذبح أخوتي وكل همنه وأصحابي هلا بيك ذبح أخوتي نفسي المركة الشيعتك